كتاب الشرك يعني أخذ بابا وفصلا طويلا المصنف في الكلام على الشرك في الأولين، وأتى بالشرك في قوم نوح وقوم لوط وقوم هود وقوم شعيب، وأيضا طبعا شعيب إما أن نقول بقول الجمهور بأن مدينة وأصحاب الكيبة الأيكة واحد، أو نقول بقول القدر من المفسرين أن أصحاب الأيكة غير أصحاب مدين. ففي الحالتين نقول الشرك في هؤلاء الأقوام ستوقف فقط مع قوم صالح لما قالوا إنا تطيرنا بك كما في سورة النمل، فنقف معها في الكلام على الطيرة نؤصلها فقط وبعدين نبين في الأبواب القادمة إن شاء الله عليه. أما الشرك في قوم نوح فأول الشرك في قوم نوح أنهم نصبوا هذه التصاوير والقبور، وقلنا بأن فيها مسألتان، المسألة بأن فيها مسألتين، المسألة الأولى وهي عدم تعظيم المشاهد والقبور، والمسألة الثانية سد الزريعة وحسم المادة. قد تكلمنا على حسم المادة وسد الزريعة، إن شاء الله غدا نتكلم على مسألة القبور وتحريم بناء القبور، وأيضا الكلام على الطيرة والفرق بين الطيرة والعيافة، الفرق بين الطيرة والعيافة. في أحد يعرف الفرق بينهما أو العلاقة بينهما؟ قالوا إنا تطيرنا بكم. عامة اشتركوا جميعا في التكذيب، تكذيب المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذبت قوم هود المرسلين، هذا من أول الكفر. والشرك أنهم كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يعبدون الأصنام، ومنهم كان يعبد الحجر والشجر، وقوم إبراهيم كانوا يعبدون الكواكب والنجوم، هذا اشتراك في الشرك بالله جل في علاه. والكثير منهم كان يقر بالله، لأنه ما أحد جحد بوجود الله وبربوبية الله إلا فرعون والنمرود. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، والنمرود كذلك أنكر وجود الصانع، فهذا جحودا منهم فقط. وأما البقية كلهم كانوا يقرون بالله لكنهم كانوا يشركون مع الله، ولذلك قال الله تعالى ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي سورة الأنعام ها جعلوا إيش لله لا سؤال نصيبا حرف جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام إيش نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا، يبقى هم يقرون بالله ولا ما يقرون؟ يقرون. وأيضا في قول إبراهيم عليه السلام عندما قال إبراهيم عليه السلام أفرأيتم ما كنتم تعبدون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا، يبقى إذن هم أيضا كانوا يعبدونه. نعم نتعجل الكلام على مسألة قوم نوح والقبور، فالقبور لا يجوز بناء القبر بناء المساجد على القبور، ولا يجوز تعظيم القبور بالتفصيص أو بالعلو أو أيضا بمسألة التعظيم، لأن هذا التعظيم يصل به إلى عبادة المقبور كما يحدث في الطواف واستباحة الطواف للقبور. ويأتي المتنطع يقول أنا أطوف لله، أنت ابتدعت بدعة تصل بها إلى الشرك، إذ الطواف عبادة وأصل العبادات أنها على الهوى والوجد والذوق، كل ما واحد هوى شيء يتعبد به صحيح، أصل العبادات أنها على إيه؟ على التوقيف، على التوقيف والدلالة. ممتاز. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله في السنة وما أحدث في أمرنا، وأيضا قول سلم هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، فالأصل العبادات التوقيف، فالطواف عبادة. وليتطوفوا بالقبور، ولا قالوا وليتطوفوا بالبيت العتيق؟ وليتطوفوا بالبيت العتيق، فالغرض المقصود يحرم بناء القبور على المساجد على القبور، وهذا أصل أصيل. ومن تجرع على بناء القبور على المساجد على القبور فهذا الذي فتح بابا عظيما من الشرك، وإن توغلت الأمة في الشرك أوشك الله أن يعمهم بعذاب، لأنه ما من شجر ولا حجر إلا ينكر الشرك، وما من بحر ونهر إلا يستأذن ليخرج على هؤلاء المشركين أو يخرج علينا جميعا مما عصنا فيه في الأرض فسادا والله لا يأذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وسألقى عليكم بعض الشبهات أنتم الإجابة عندكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. طبعا ورد الحديث عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، كثير ستة صحابة يرون هذا الحديث إن لم أكن وهما، وعائشة رضي الله عنها أرضاها رأت هذه الحديث. من هذه الحديث أن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت ولولا ذلك لأبرز إيش قبره خشية. ولذلك كان في حديث أبي هريرة يقول اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله جل في علاه. ده دلالة واضحة جدا على إيش؟ على الوسيلة. اللهم لا تجعل قبري عيدا. عيدا يعني إيش؟ عيدا من العود، ذهاب وإياب. يبقى أنت كلما ذهبت دخلت المسجد وأنت تذهب وتجيء على هذا القبر، هذا عود، والعود هذا يجعلك تجعله إيش؟ وثنا، لأنه هو قرن الدعائين. اللهم اجعل قبري عيدا، اللهم تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. العود والذهاب والمجيء يصل بالمرء إلى أن يجعله وثنا يعبد من دون الله جل في علاه. الذريعة موجودة، موجودة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قال ابن عباس كان يأخذ بخميصة ويأخذ بالماء ركوة الماء ويضع على على على على على جبينه وهو يعني يتألم من من من المرض، ويقول ألا لعنة الله على يهود النصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساء مساء مساء وصالحين مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. ولما جاءت أم سلمة وجاءت أيضا من مسلمة ومن زوجات المسلم أم حبيبة، فقالت المسلم عن كنيسة في الحبشة يصورون فيها التصوير، قال هؤلاء شرار القوم عند الله يوم القيامة، إذا مات فيهم رجل الصالح في رواية النبي الصالح صوروا له هذه التصوير وبنوا على قبره. ولذلك في حديث البخاري علي بن أبي طالب يقول أبو الهياج الأسدي يقول بعثني علي بن أبي طالب وقال ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تجد قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ومعه جبريل، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل جبريل، فسأله لما لم تدخل لما لم تدخل، فقال له في البيت صورة أو تصاوير، وفي البيت جرو، وفي البيت تمثال. يبقى الذي منع جبريل من دخول البيت أمور ثلاثة: تصاوير وجرو وإيش وتمثال. قال فاعمد إلى الجرو فأخرجه، يبقى لا يدخل الملك إلا والجرو في الخارج اللي هو صغير الكلاب، فالكلب يمنع دخول الملائكة. فقال اعمد إلى الجرو فأخرجه، واعمد إلى التمثال فاكسر رأسه. هذا بيان للإصلاح، فاكسر رأسه فيكون كالشجرة. وإن كان بعض العلماء يقولون هو تشبيهه بالشجرة يدل على أنه لا يجوز أيضا، لأن الشجرة فيها روح، وهذا كلام خلاف كلام ابن عباس، ليس هذا لسنا بصدد الكلام فيه الآن. قال فاعمد إلى التمثال فأكسر رأسه، قال واعمد إلى الصورة فإيش فاطمسه حتى يدخل الملك. فإذا بناء القبور بناء المساجد على القبور لا تجوز. قال ابن تيمية ننظر في القبر المسجد الذي فيه قبر، فهو له أحوال ثلاثة لا رابع له: أن يكون القبر أولا وبني عليه المسجد، أو يكون المسجد أولا والقبر دخل عليه، أو لا نعلم. أما في الصورة الأولى أن يكون المسجد أولا أن يكون القبر أولا المسجد، يهدم المسجد، يهدم المسجد. لما؟ لأنه ليس محلا للمسجد الآن، هذا مكان ليس محلا لأن يكون مسجدا لربه جل في علاه، لله جل في علاه. يهدم المسجد ويبقى القبر حتى لا يتعدى، شوفوا حتى لا يتعدى على المقامات، مش المقامات المقامات المعروفة، لا، يعني أقصد هنا الحق حق للقبر. الثاني هو أن يهد أن يكون القبر أدخل على المسجد فينبش ويخرج ويذهب إلى مقابر المسلمين. هذا إن استطعت لذلك، إن استطاعوا لذلك سبيلا، المسألة لو فيها مفسدة يبقى لا تفعل ذلك. الثالث لا نعلم، لا نعلم، يبقى إذن قد تعارض الحاضر والمبيح، الحاضر يقدم على المبيح. لا تصلي في المسجد الذي فيه قبر، وللحديث بقية إن شاء الله في الغد.